ليسانس غيدا حفيظ الزهوانية. انا عشق مالادي في الكومة قاسني احي عليهم راني سوبري انا عشق مالادي في الكومة قاسني احي عليهم راني سوبري لا لا لا لا لا انا يا ما نسمعش بيك لا لا لا جامي انا نجبر عليك لي صرا له كيفي انا يعطيني الحق يا راح قلبي دمر يا نور هاشتي العمر يلي صرا له كيفي يعطيني الحق يا راح قلبي دمر يا نور هاشتي العمر لا لا لا لا انا ما نسمح بيك لا لا لا جامي نجبد عليك يا درتك في كتافي وانت حبيب عقايبي يا نادرتك خويا وخرجت لي عدو يا درتك في كتافي وانت حبيب عقايبي يا نادرتك خويا وخرجت لي عدو لا لا لا لا لا انا ما نحوش عليك لا لا لا جامي انا جبت عليك يفوت تركبني لموت بسام الرزق وانا حقي وين راح خلوه يفوت يفوت تركبني لموت بسام الرزق وانا حقي وين راح لا لا لا لا انا جامي نجبد عليك لا لا لا لا انا جامي نهضر عليك انا عشق مالادي في القمة قاسني احي علي راني سوبري انا عشق مالادي في القمة قاسني احي علي راني سوبري لا لا لا لا لا انا يا ما نسمعش بيك لا لا لا جامي انا نجبر عليك لي صرا له كيفي انا يعطيني الحق يا راح قلبي دمر يا نور هاشتي العمر يلي صرا له كيفي يعطيني الحق يا راح قلبي دمر يا نور هاشتي العمر لا لا لا لا انا ما نسمح بيك